الدين في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهات غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف الحجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذنب المريسية وأكثرهم يفضلهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل الوصف في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. كما بينا أنه يعني لما كان في حدود المئة الثالثة، في حدود المئة الثالثة أي في زمن الإمام أحمد بن حنبل، ظهرت هذه المقالة وانتشرت وأصبح لها شوكة، وقلنا إن هذه الشوكة كانت عن طريق المأمون، لأن المأمون لما ذهب إلى المشرق حف به هؤلاء وأقنعوه بهذه المسألة، ثم أرسل من المشرق يمتحن الناس في هذه المسألة في بغداد، وظهرت فتنة القول بخلق القرآن، وكان هذا الأمر يتزعمه المعتزلة ويتزعمهم كذلك الجهمية ويتزعمه النجارية والضرارية، فكان هؤلاء وكذلك بقايا الخوارج كانوا يتزعمون هذه المسألة، واتفقوا جميعا على هذه المسألة، وهي مسألة القول بخلق القرآن، مسألة القول بخلق القرآن وإنكار الصفات وإنكار الصفات. فهذا زمن انتشارها، فإذا قلنا أن لها زمن ظهور ولها زمن انتشار، فزمن الظهور كان على يد جهم، على يد من؟ الجهم. وزمن الانتشار كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل في مسألة فتنة القول بخلق القرآن التي كان يسمونها مقالة الجهمية، فكان السلف ينسبونها إلى أصلهم وهم الجهمية، وإن كان الجهمية بهذا الاصطلاح يشمل من؟ يشمل كل المعطلة، يشمل كل المعطلة الموجودين في ذلك الوقت، الموجودين في ذلك الوقت، وهم كما ذكرنا الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية، هؤلاء كانوا هم الذين تزعموا هذه المسألة وقالوا بها بسبب بشر بن غيات المريسي. فبشر بن غيات كان من الجهمية ولم يكن من المعتزلة، لأنه كان في مسألة الإيمان مع المرجية، كان مرجية، وبالتالي يخطئ من يقول إن بشر بن غيات المريسي معتزلي، ليس ماذا؟ ليس بالمعتزلي، ولكنه جهمي، وهذا نص عليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، نص على ذلك وقال يخطئ من يعتقد أن بشر بن غيات معتزلي، وإنما بشر بن غيات جهمي، ف هو يخالف المعتزلة في مسألة الإيمان وهو مرجئ، بينما المعتزلة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وينفون الزيادة والنقصان. فبالتالي المعتزلي في اعتقاد المعتزلة هو من يقول بالأصول الخمس مجتمعة، ومن كان يقول بالأصول الخمس مجتمعة فهذا هو المعتزلي. وقلنا الأصول الخمس ما هي؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي أصول المعتزلة. طبعا توحيدهم هو نفي الصفات، توحيدهم هو نفي ماذا؟ والعدل القدر، وهم قدرية ينفون قدرة الله في أفعال ماذا؟ أفعال العباد. والوعد والوعيد هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسألة الإيمان، عرفت هذا؟ وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول ما هو الخروج، وبقي خامس المنزلة بين منزلتين وهي حكم مرتكب الكبيرة، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ فإن هذا، فإذا بشر بن غياث كان جهميا ولم يكن معتزليا، لم يكن من المعتزلة. وطبقة هؤلاء مثل أحمد بن أبي دؤاد وغيرهم، ومن قبله حفص الفرد وغيرهم، هؤلاء كانوا وهم خصوم أهل السنة في ذلك الحين. وكلام الأئمة مثل الإمام مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير وفي ذمهم وتضليلهم. هذا تمهيد لما سيقوله المصنف أن هؤلاء ذمهم هؤلاء الأئمة، ذموا بشر وذموا من كان في طبقته. فكان خصم الشافعي في ذلك الوقت حفص الفرد، وكان يسمى حفص القرد، حفص ماذا؟ القرد، فهذا خصمه الشافعي. وكان خصم أبي يوسف صاحب أبي حنيفة هو بشر المريسي، حتى أنه أحضره واستتاب وقال اتوني بشاهدين لكي يعني أحكم بماذا؟ بقتلي، أحكم بقتلي. فشيخ الإسلام يريد أن يؤكد قضية هنا، أن هذه التأويلات الموجودة اليوم عند الأشاعرة والماتريدية هي نفسها تأويلات بشر، هي نفسها تأويلات من؟ بشر المريسي. وبشر المريسي قد قال فيه الأئمة ما قالوا، فإذا كل من أخذ بتأويلات بشر فحكمه حكم من؟ حكم بشر. وانظر هذا في رد الدارمي على بشر المريسي، وهو كتاب مطبوع، وهو كتاب ماذا؟ مطبوع. فالدارمي رد على بشر المريسي وذكر تأويلات بشر المريسي وتحريفاته، وهذه التحريفات هي بعينها الموجودة اليوم في كتب أهل السنة. فينبغي على الإنسان أن ينظر في هذه الكتب، أن ينظر في هذه الكتب. فإن كنت شافعيا فلماذا لا تقرأ أصول اعتقاد أهل السنة للدالكاي؟ واللالكاي إيش؟ شافعي. حتى لا يقول أمس لا يقول إنسان هذه عقيدة الحنابلة، هذه عقيدة من؟ هذا اللالكائي شافعي، عرفت هذا؟ وينقل نقولا كثيرة عن الشافعية وغيرهم في حكم هؤلاء، في حكم هؤلاء وفي حكم تأويلاتهم. لكن لماذا هؤلاء الأشاعرة يأخذون الشافعي في الفروع ويقبلونه ويرتضون كلامه ولا يرتضونه في ماذا؟ في الاعتقاد، لا يرتضونه في مسائل إيش؟ أصول الدين، في مسائل الاعتقاد. وهذا من العجيب، كيف يتعاملون معه في مسائل ويتركونه في مسائل، وهم لا يستطيعون يأتوا بحرف واحد للشافعي في هذه التحريفات، لا يأتون بحرف واحد عن الشافعي رحمه الله أنه قال بمثل تأويلات مثل تحريفاتهم، بل هو وقف خصما لهؤلاء كما وقف لحفص الفرد، وكان يسميه حفص القرد، وقف له في هذه التأويلات. فهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس أي الموجودة عند الأشاعرة والماتريدية مثل أكثر التأويلات التي ذكرها ابن فورك، وابن فورك له كتاب تأويل مشكل الحديث مطبوع، فانظر إلى تأويلاته تجدها هي بضاعة القوم، بضاعة من؟ هؤلاء، بضاعة بشر المريسي ومن سلك سبيله، ومن سلك سبيله من الجهمية. فقبل أن تعرف الأشعرية وقبل أن تعرف الكلابية كانت هذه ماذا؟ هذه التأويلات موجودة، وهؤلاء أخذوها وتلقفوها منهم، تلقفوها منهم، حتى أن المتأخرين من الأشاعرة أيضا وصلوا إلى درجة في النفي للصفات قاربوا فيها المعتزلة، قاربوا فيها المعتزلة، لأن كل من إمام الحرمين الجويني والغزالي والرازي تأثروا كثيرا بالمعتزلة، تأثروا كثيرا بالمعتزلة، بل ولم يكتفوا بذلك حتى تأثروا بالفلاسفة، تأثروا بالفلاسفة. وهذا ابن العربي يقول عن شيخه، عن شيخه حامد، يعني أبو حامد الغزالي، يقول عنه أمرضه الشفاء، والشفاء لمن؟ ها؟ ابن سينا. الشفاء ليس شفاء القاضي عياض، ولكن شفاء ابن سينا، فيقول أمرضه الشفاء. ويقول شيخ أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يخرج منه، ما استطاع أن يخرج منه، فتأثر هؤلاء بكلام هؤلاء وبضاعة هؤلاء. فهذه التأويلات مذكورة في كتاب تأويل مشكل الحديث لابن فورك، ومذكورة كذلك في تأسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب نقد تأسيس الجهمية، نقد تأسيس الجهمية، رد ابن تيمية رحمه الله على الرازي في يعني كتابه تأسيس التقديس، رد عليه بكتاب نقض تأسيس الجهمية، وذكر فيه كلام الرازي ورد عليه، وهو كتاب يقع في مجلدين، يقع في مجلدين. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، ذكر بعد ذلك المعتزلة بعد أن ذكر مثالا للأشاعر وهم ابن فورك وهو من المتقدمين، والرازي وهو من ماذا؟ من متأخر الأشاعرة، جاء إلى المعتزلة مثل من؟ أبو علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبو الحسين البصري، هؤلاء من؟ هؤلاء معتزلة. وبعد ذلك ذكر ابن عقيل، وابن عقيل من الحنابل الذين تأثروا بمن؟ بالأشاعرة في هذه المسائل. هناك من الحنابلة من تأثر بالأشعرية الموجودة في بغداد مثل ابن عقيل، مثل من؟ ابن عقيل، وأشار إلى الغزالي، والغزالي من الأشاعرة وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني يوافقونه في أشياء ويخالفونه في أشياء، يوافقونه في أشياء ويخالفونه، لأن الجهمية ينفون جميع الصفات، ينفون جميع الصفات، ومن الأشاعر المتقدمين من ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخر، والمتقدمين من الأشاعر أفضل من المتأخرين من الأشاعر، لأن المتقدمين من الأشاعر كانت تأويلهم وتحريفهم في الصفات إيش؟ الفعلية، صفات إيش؟ الأفعال الاختيارية، لأن الصفات عندهم على ثلاث، صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. الصفات الذاتية مثل العلم والحياة السمع والبصر وغير ذلك، والصفات الخبرية كان المتقدمين الأشاعرة يثبتونها كالوجه واليدين والعين وغير ذلك. فانظر إلى كتب الأشاعر المتقدمين يثبتون هذا، يثبتون هذا، ولكن كان تأويلهم في الصفات إيش؟ الفعلية. وتأويلهم فيها انتبه على قسمين، تأويل المتقدمين ليس من يأولون الصفات الفعلية، إما أن يرجعوها إلى صفات ذاتية ويعتبرونها صفات إيش؟ ذاتية، أو يجعلونها يعني صفات للمفعولات وليس لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مثل الاستواء يقولون الاستواء صفة للعرش وليس صفة لله تعالى، وتأويلهم على أحد إيش؟ على أحد طريقين، إما أن يرجعوها إلى صفة ذاتية وبالتالي يخرجونها من كونها فعلية، أو ماذا؟ يجعلونها صفات لمن؟ للمفعولات. لذلك لا تجد هنا تأويلات، لا تجد إيش؟ تأويلات. تأويلهم خفي بهذه الطريقة، خفي بماذا؟ بهذه الطريقة. فقد تقر على القدماء فيقول يثبت الاستواء لكن يثبته صفة للعرش وليس إيش؟ صفة لله، اعتبارا على قاعدته وهي نفي صفات الأفعال الاختيارية، عرفت أنا؟ أما المتأخرين من الأشاعرة فهم ينفون سائر الصفات ويؤولونها ما عدا السبع التي ذكروها، السبع التي ماذا؟ وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه السبع فقط. واضح هذا؟ فإذا قد يكون لهم كلام حسن في أشياء ولكنهم يوافقون هؤلاء في ماذا؟ في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريزي، أي ما يوجد عنده هو نفسه بعينه ماذا؟ ليس نوع، وإنما إيش؟ عين التأويلات التي ذكرها بشر ذكرها هؤلاء. إذن لهم ماذا؟ سلف. لهم ماذا؟ سلف، وسلفهم الجهمية. سلفهم من؟ الجهمية. وهذا القول بتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء إنما هو قول الجهمية، وبالتالي بحمد الله هناك من الأئمة الأربعة من رد على هؤلاء وأبطل إيش؟ وأبطل دعوة الجهمية. فبالتالي هذا الكلام الذي ورد عن الأئمة الأربعة وغيرهم في ذم الجهمية يشمل من؟ يشمل الأشاعرة، لأنهم جاءوا بنفس الكلام الذي جاء به هؤلاء. وأنت اعقد هذه المقارنة كما وجهك ابن تيمية، تعال إلى الكتب، تعال إلى كتب الفورق، وتعال إلى كتب الرازي مثلا، وتعال إلى كتب الغزالي وخذها، ثم استخلص منها التأويلات التي جاءوا بها، ثم تعال إلى الرد، رد الدارمي على بشر، وانظر إلى تأويلات من؟ بشر، واعقد مقارنة هل هي عينها أو ليست عينها حتى يتضح لك لها. فإن كان عينها فما قاله الإمام مالك وما قاله الشافعي وما قاله أحمد وما قاله أبو يوسف ماذا؟ يشمل ماذا؟ يشمل الأشاعرة، عرفت هذا؟ فهذا الذي يريد أن يرشد إليه المصنفون. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، ويقصد بهذا الرد على بشر المريسي. حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن بشر المريسي أقعد بها، يعني أعرف وأعلم بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، لأن هؤلاء أبعد عن السنة، فهم هجروا السنة وتركوا السنة، وبالتالي من أجهل الناس بها، من أجهل الناس بالسنة في هذه المسائل، في هذه المسائل. ثم رد يعني ثم رد ذلك عثمان سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى يعني إذا رأى أئمة الهدى يعني قد أجمع على ذم المريسية وأكثرهم وكفروهم وضللوهم، وطبعا كلام الأئمة وكلام السلف في ذم هؤلاء وتكفيرهم وتضليلهم هذا كلام ثابت ومنقول عنه، ثابت ومنقول عنه. وقد يقول قائل مثلا إذا كان الأئمة كفرون فإن الإمام أحمد كان يدعو للمأمون، والمأمون ماذا؟ معتزل. قد يقول قائل إن الأمر متناقض، فكيف يكفرون والإمام أحمد ماذا يدعو لماذا للمأمور؟ فالجواب هنا أنه ينبغي أن يفهم هذا القائل أن هناك مسألة الأعيان ومسألة ماذا المسائل، فهناك تفريق بين المسألتين. أما بأعيانهم فهذه مسألة للسلف فيها ضوابط، فيها ماذا ضوابط، وهي أربع ضوابط في مسألة التكفير: أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون مختارا غير مكره، وثالثا أن تقوم عليه الحجة التي يكفر بماذا بخلافها، رابعا أن لا يكون متأولا تأولا يعذر فيه صاحبه. إذن عند السلف أربع شروط للتكفير وأربع موانع للتكفير، أربع شروط لماذا للتكفير. هذه مسألة واسعة. فالشرط الأول يقول أن يكون عاقلا بالغ، بمعنى أنه إذا كان غير بالغ وغير عاقل فإن هذا مانع من إيش؟ من تكفيره. ثانيا أن يكون مختارا، أما إذا كان مكرها فإن الإكراه منع من إيش؟ من التكفير. ثالثا أن تقوم عليه الحجة التي يكفر بإيش؟ بخلافه، فلا بد من قيام إيش؟ الحجة، عرفت هذا؟ على هذا الشخص. فالتالي إذا لم تقم الحجة فإنه إيش؟ لا يحكم عليه. رابعا أن لا يكون متأولا تأولا يعذر فيه صاحبه. طبعا المسألة الثالثة مسألة واسعة لأنها تعود إلى يعني اختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف الأماكن، فهناك مكان السنة فيه ظاهرة والبدعة إيش؟ يعني مغلوب أو يعني منكوسة، عرفت هذا؟ فبالتالي هذا زمان أو هذا مكان تظهر فيه السنة فالحجة تكون قائمة، عرفت هذا؟ بخلاف مكان السنة فيه ماذا؟ السنة فيها مجهولة والبدعة هي الظاهرة، والبدعة هي الظاهرة. فالأمر يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص بحسب تفاوت الناس. ثم المسألة الرابعة تتعلق بالمسائل، فالمسائل تختلف بحسب ظهور الحجة وقيام إيش؟ الحجة. فهناك مسائل معلومة من الدين بماذا؟ بالضرورة، وهناك مسائل توجد فيها شبه للقوم، توجد فيها شبه لماذا؟ للقوم. فإذا ما يتعلق بهذه المسألة إنما هو فيما يتعلق بالمسائل، أما فيما يتعلق بالأعيان فإن لهذا ضوابط وقواعد عند أهل السنة، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة في مسائل إيش؟ التكفير. وهذه مسألة التكفير مسألة للأسف الشديد خاض فيها كثير من طلبة العلم، وخاض فيها كثير من الناس وظلوا فيها، وهي مسألة لا بد لطالب العلم أن يفهمها من طريقين: مسألة التكفير المطلق ومسألة التكفير ماذا المعين، أي حكم المسائل والأقوال والأفعال. فلا بد أن يفرق الإنسان بين ما هو كفر وما ليس بكفر، ويعرف أقسام الكفر، ويعرف أقسام الشرك، ويعرف أقسام النفاق، ويعرف الردة، ويعرف أنواعها إلى غير ذلك. فلا بد أن يعرف الإنسان ما هو الكفر، لأن هذا أمر يتعلق بماذا؟ بالشرع. فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله. فلا بد من معرفة المسائل، ثم كذلك لا بد من معرفة مسائل التكفير المعين. فالعلماء يقسمون هذه المسألة إلى التكفير المطلق وإلى التكفير ماذا المعين. فالتكفير المطلق ما كفره الله ورسوله، فلا بد من معرفة المسائل، ثم كذلك لا بد من معرفة مسائل التكفير المعين. فالعلماء يقسمون هذه المسألة إلى التكفير المطلق وإلى التكفير ماذا المعين. فالتكفير المطلق ما يتعلق به بالمسائل، والتكفير المعين ما يتعلق بالأشخاص. فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يفهم هذه المسألة أن يدرسها من كلا الجانبين حتى لا يزيغ ويضل فيها، حتى لا يزيغ ويضل ماذا فيها. ونحن نرى ونسمع من الناس من يكفر لأدنى لأن شيء حتى وصل بهم الحال إلى أن كفر بعضهم ماذا؟ بعض. إذا كفر بعضهم ماذا؟ بعض من هذه الجماعات التي تدعي العلم وتنتسب إلى الدعوة، تنتسب إلى ماذا؟ إلى الدعوة. حال خطير يقع بينهم في سبب من مسائل التكفير، وبعد ذلك ينتج عن ذلك إباحة دماء وسفك أموال، سفك دماء وسلب أموال وقتل أنفس تحت هذا، تحت هذه الدعوة التي هم لا يعرفون منها شيء، لا يعرفون منها شيء، فضلا عن أن يكونوا يعني يحكمون فيها، يحكمون ويتحكمون فيها. فإذا المقصود بهذا، هذا ما يتعلق بالتكفير ماذا؟ المطلق، فكفروهم أو ضللوهم، وهذا لا يعني تكفير إيش؟ الأعيان، ما لم ينص العلماء على شخص بإيش؟ بعينه أنه ماذا؟ أنه كافر، وقد نصوا على بعضهم، نصوا على ماذا؟ على بعضهم، كما نصوا على بشر المريزي، وكما نصوا على الجهم ماذا؟ ابن صفوان، نصوا على تكفير إيش؟ بعضهم، ولكن لا يعني هذا أنه يكفر كل واحد منهم، يكفر كل واحد منهم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريزية، هو مذهب المريزي. إذا علم هذا تبين الهدى لمن يريد الله عز وجل هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما يشير المصنف إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر، أو يصبر وينظر، يصبر وماذا؟ وينظر، يعني على العاقل أن يتتبع وينظر ويبحث في هذه المسائل، ولا يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس ماذا؟ أساء. فليس لأن هذا منهج درسته أو تربيت عليه أو نشأت عليه تتعصب له أو تدافع عنه، فالحق أحق أن يتبع، وغدا حساب وغدا عقاب، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة، إذا أحييت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعوت لها فلك الأجر، ولكن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنت تريد أن تحسن فإذا بك تسيء، وإذا بك تضل عن سبيل الله عز وجل بسبب هذه الأمور التي خالفت شرع الله عز وجل. نعم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطرمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام معين بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع بذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، ومن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الكتب، هذا دليل على أن هذه هي عقيدة السلف، وبحمد الله أكثر هذه الكتب اليوم موجودة ومطبوعة، وقام من قام على إخراجها وطبعها وتحقيقها، ومن هذه الجامعة المباركة، فهي حجة على كل إنسان. فلا يقول إنسان هذه عقيدة ابن تيمية أو عقيدة الوهابية كما يزعم هؤلاء وكما هو من عادتهم السب والشتم. فهذه العقيدة بحمد الله محفوظة، وهذه كتب الأوائل ممن كان في القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس، قبل من؟ قبل ابن تيمية، قبل من؟ ابن تيمية. انظر، فهل ابن تيمية رحمه الله جاء بشيء من عنده؟ فأقرب الكتب إليه كما ذكر كتاب السنن للألكائي، شرح أصول، أن مقالة المعتزلة موجودة عندها الزيدية، فمقالات الزيدية موجودة عنده، وإن كان الزيدية أقدم تأثرا بالاعتزال من الرافضة إيش الاثنى عشرية، لأن الرافضة في أوائلهم مشبهة، كانوا على التشبيه، ولكن بعد ذلك تأثروا بمن؟ بالمعتزلة، تأثروا بمن؟ بالمعتزلة. فإذا لم تمت يعني مقالات الاعتزال، وإنما هي موجودة إلى يومنا هذا بين من؟ بين من؟ بين الأباضية والزيدية والإمامية الاثنى عشرية، وكذلك حاول المستشرقون أن يحيوا هذه الأفكار، أن يحيوا هذه الأفكار، وذلك بواسطة مدارسهم الموجودة اليوم في الغرب، فهم يتبنون الفكر الاعتزالي ويحيون فرقه، يحيون ماذا؟ تراثه، ويسعون في ذلك سعي حديثا، مع أن تأثر الأشاعرة بالمعتزلة كذلك كبير وقوي، فإن بعض أقوال المعتزلة من الحين والآخر تضع على أيدي بعض الأشاعرة، عرفت هذا؟ والمدرسة العقلية والطعن في السنة ولذلك من الأمور، كل هذه أصولها عند المعتزلة، ويظهرها بين الحين والآخر أفراد يعني يسعون إلى إظهار هذه المقالات التي هي بحقيقتها مقالات المعتزلة. فمثلا التشكيك في السنة، يعني هذا الكلام الذي يقال ويردد ليس بحديث، وإنما هو بعينه قول من؟ المعتزلة، يظهر على أيدي هؤلاء العقلاني، هؤلاء من؟ العقلانيين، وهو بحقيقته تراث اعتزالي، تراث اعتزالي، نفس الشبه ونفس التشكيك. فيظهر أحد ويشكك في أبي هريرة مثلا رضي الله عنه، هذا الكلام بعينه موجود عند من؟ عند المعتزلة، يرددونه ويطعنون في كبار الصحابة في مسائل إيش؟ مسائل السنة، ما هو جديد بجديد. وكذلك يظهر اليوم فرق وأقوال وجماعات تظهر شيئا من الاعتزال، تظهر شيئا من ماذا؟ من الاعتزال. فهذا التكفير أصبح له يعني صولة ويتردد في بيتين من شباب المسلمين، هو فكر اعتزالي، هو فكر ماذا؟ اعتزالي، يظهر اليوم في صور جماعات معينة وأسماء جديدة، لكن بعينها هي شبه من؟ شبه المعتزلة نفسها، تكررت وعيدت، وعيدت هذه المقالات، نفس هذا الأمر يعود ويكرر، وهي أفكار هؤلاء، أفكار ما؟ أفكار هؤلاء. فهذا يعني أن على طالب العلم أن يعرف شيئا من تاريخ هذه الفرق ويعرف شيئا من مقالات هذه الفرق، لأنه لا يعني انتهاء فرقة بعينها أنه انتهت مقالاته، فالبحر تجدد بصور ومسميات جديدة، لكن هي بعينها القديمة التي قد توجد عند تلك الفرقة أو هذه. فكما أن المعتزلة احتوت القدرية، وكما أن الإلهية، وكما أن الروافض والزيدية والأباضية احتووا الاعتزال، لكن لا يعني هذا أنه بذهاب هذه الفرق قد تلاشى وتبدل، فكانوا في القدرية معتزلة، ثم هم اليوم يعني أباضية ويعني إثنى عشرية وزيدية، ثم هم في عصرنا الحاضر تجدهم في مسميات جديدة، في مسميات ماذا؟ جديدة، كمن يسمون مثلا التكفير والهجرة أو جماعة الجهاد. ذلك هي الأفكار التي عند هؤلاء، ولكن بماذا؟ بمسميات جديدة. فهنا ينبغي طالب العلم أن يدرس تاريخ المقالات، وأن المقالة يعني وجودها ارتباطها بفئة معينة، بفئة ماذا؟ معينة. فبعض طلبة العلم تقترن فكرة نفي الصفات بالمعتزلة، فلا يفهم بعد ذلك أنه بهذا يعني قد يتخيل ويتوهم أن فكرة نفي الصفات انتهت بماذا؟ بانتهاء المعتزلة كوجود وكمدرسة. تتغير وتتبدل الأمور، تتغير وتتبدل ماذا؟ الأمور. مثلا الماتريدية اليوم قد تظهر في صور مختلفة، فالماتريدية مثلا في القارة الهندية يعني تسلك خطين، خط دعوي يتمثل في جماعة التبليغ، فهي في أصلها ماتريدية صوفية، تتبنى الخط الصوفي الموجود عند الماتريدية، وخط تعليمي يمثل بالديوبندية، وأهل الهند يعرفونها، مدارس الديوبندية هي مدارس ماتريدية، فالمسميات تتجدد ويقال عنها المدارس الديوبندية، لكن ينبغي أن تفهم أن الديوبندية هي ماذا؟ الماتريدية. فمن هنا ينبغي عليك أن تعرف المقالات ما هي من جهة، وتعرف تاريخ القائلها، وتعرف أنه من طبيعة المقالات أنه قد يتلقفها البعض، ثم بعد ذلك يتلقفها آخرون، فلا يعني هذا أنه بانتهاء البعض انتهت المقالة، بل قد يتواصل وجودها ويتجدد، وهذا لا يعني أن انتهاء المقالة ينتهي بانتهاء من قال بها، لا يعني انتهاء المقالة بانتهاء من قال بها، عرفت هذا؟ فقد تظهر في مسميات صور جديدة، صور المقالة جديدة، هذا مثل هذا يدعونا إلى أن نتحدث عن تاريخ هذه المقالة، ونبسط الحديث فيها حتى يتسع أفق طالب العلم، ويعرف أن نتحدث عن مقالات قد انتهت، وانتهى يعني عهدها، بل هي مقالات موجودة، وإن كانت مسميات هؤلاء هدش قد تغيرت، فلا يعني تغير مسميات هؤلاء أن تلك المقالات قد تلاشت وتبددت، بل هي اليوم موجودة، اليوم هذا موجودة، وإن شاء الله في درس قادم نتحدث بإذن الله تعالى عن تاريخ الأشعرية، عن تاريخ الأشعرية والماتريدية، حتى نستكمل يعني سلسلة يعني بيان تاريخ هذه المقالة ووجودها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كان حديثنا في الدرس الماضي عن حقيقة الخلاف بين أهل السنة والأشاعر، وذكرنا بعض الأمور التي خالف فيها الأشاعرة عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما ذكرنا أن هؤلاء يجعلون العقل هو الأصل في مسألتين: مسألة الإلهيات أي مسائل التوحيد، ومسألة النبوات. وقد فاتني أن أحضر في الدرس الماضي بعض النصوص التي يقولها هؤلاء وموقفهم من العقل. فهذا الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، يقول فيه في صفحة 133 من طبعة دار الكتب العلمية، يقول: وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع، وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مغيب للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقطع بل هو قابل للتأويل، والصحيح منها ليس بقاطع بل قابل للتأويل. يفهم من هذا الكلام أن السمع يعرض على العقول، فإن أجلته العقول قبل، تجزه العقول، فإن هذا السمع إما من قبيل المتواتر وإما من قبيل الآحاد، فإن كان من الآحاد فإنه على مقياسه لصح. وقلنا فيما مضى إن الصحة والضعف ليست على ميزان المحدثين، وإلا لو كان الأمر على ميزان المحدثين كان على الرأس والعين، ما كان من خبر الآحاد فإنه لا يثبت، فضلا أن يصح الاستدلال به. وهذا ما يؤكده الغزالي حتى لا يقول قائل إن هذا فهم فهم من كلام الغزالي ولم ينص عليه الغزالي، فهذا الغزالي مستصفى وهو من كتب الأصول في الجزء الثاني صفحة 137، يقول: يقول الفصل الأول من الباب الرابع، الباب الرابع في تعارض المين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول. الفصل الأول في التعارض: اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض، فنقول كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين، كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين، يقصد بأحد الجانبين إما الجواز وإما المنع، فليس للتعارض فيه مجال، فليس للتعارض فيه مجال، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. إذ الأدلة العقلية ماذا؟ يستحيل نسخها وماذا؟ وتكاذبه، يعني لا يمكن أن يتطرق إليها الشك فهي قطعية، ولا تقبل النسخ ولا تقبل ماذا؟ ولا تقبل التكذيب. يعني أيوجد تقديس أكثر من هذا؟ فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل، فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل، فإما ألا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، فإما يكون متواترا نتيجة ما مؤداها أرد أحاديث الآحاد كلها. هذا موقفهم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فحتى وإن جاء في الصحيحين ما دام خبر أحد فإنه ماذا؟ غير صحيح. غير ماذا؟ أنه يقول هنا فإما ألا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، فيعلم أنه إيش؟ غير صحيح. وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا، أي يجب ماذا؟ يجب تأويله. فهذا كلامه، هذا كلام الأشاعرة وموقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذا من يكون أهل السنة؟ الذين يطعنون في السنة ويطعنون في النصوص عموما، لا لشيء إلا لأنها شهدت بضد ما جاءت به عقولهم. ثم أي عقل هذا؟ فما تقوله عقول الأشاعرة المعتزلة تقول بضده، وما تقوله عقول المعتزلة الجهمية يقولون بماذا؟ بضده. وهكذا كل له عقله، فلا ترى أي عقل يحكم على ويكون حكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض علماء السلف لا بد من تمييز هذه القضية، من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة؟ هذه مسألة لا بد على الإنسان أن يكون أن يطرحها على المخالف، فيحدد أولا من هم أهل السنة. فأنت إذا جئت إلى أشعري وأخذت تتكلم معه في مثل هذه المسائل تجد أنه يحمر ويصفر، لأنك تخرجه من أهل ماذا؟ من أهل السنة. وهذا كلام القوم شاهد عليهم أنهم لا يعتبرون النصوص أصلا في هذه المسائل، لا يعتبرون النصوص أصلا في هذه المسائل، ويقررون ويقاعدون أن شبههم العقلية هي الأصل والأساس، وأن السمع معروض عليها، وأن ما كان من أخبار الآحاد أي ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى حد التواتر فإنه محكوم عندهم بماذا؟ بعدم الصحة، وبالتالي يردونه، وبالتالي يردونه. وهذا رد لأكثر من 90% من النصوص. فمن الذي يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يرد أكثر من 90% ويطعن في الباقي ويقول إذا كانت أخبار أحد غير صحيحة، وإذا كان متواتر فإن هذا ظني وليس إيش؟ قطعي. ويجب لماذا؟ لأنه خالف عقوله. ثم انظر كيف يصف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فيقول وظواهر أحاديث التشبيه، وظواهر أحاديث التشبيه، يصفها بهذا الوصف وهي كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيكون النبي صلى الله عليه وسلم مشبها؟ حاشا وكلا. ولا يقول قائل هذا فقط قول الغزالي، فهذا الإيجي الدين الإيجي في كتابه المواقف، وكتب القوم كثيرة. إذا نظرت للإيجي في كتاب المواقف انظر هذه المسألة ماذا يقول فيها. المقصد الثاني، الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ الدلائل إيش؟ أي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال يطرحه، هل تفيد اليقين؟ يقول قيل لا، لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة، أي لتوقف النقل على العلم بالوضع، أي في وضع اللغة ومراد من؟ مراد المتكلم. والأول أي الوضع، والأول إنما يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف، وأصولها أي أصول هذه العلوم أي نقل اللغة والنحو وماذا؟ والصرف، تثبت برواية الآحاد، وفروعها بالأقيسة، وكلاهم ظنيان، وكلاهما إيش؟ ظنيان. والثاني أي الإرادة، مراد المتكلم، يتوقف على عدم النقل والاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير. والكل أي كل هذه السبعة لجوازه لا يجزم بانتفائه، بل غايته الظن، بل غايته الظن. ثم بعد الأمرين أي بعد العلم بالوضع والإرادة وكون هذين الأمرين ظنيين، ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، لا بد من العلم بعدم إيش؟ المعارض العقلي، إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا. ها، ما الرأي في هذا الكلام؟ إذ لو وجد المعارض العقلي لقدم على من؟ على الدليل النقلي إيش؟ قطعا، ما في المسألة إيش؟ نقاش. إذ لا يمكن العمل بهما، هذه الفرضية التي يفرضونها وذكرناها، إذ لا يمكن العمل إيش؟ كيف يعمل بعقلي ونقلي وهما متعارضان، ولا بنقيضهما. وتقديم النقل على العقل إبطال بالفرع، إبطال للأصل بالفرع، وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بماذا؟ وقد بينا لكم كيف أنهم جعلوا العقل أصلا في ثبوت الله، ثم في ثبوت النبوة، ثم في إثبات ما جاء به النبي، فما جاء به النبي فرع عن إيش؟ عن الأصل الذي هو العقل. قال: وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع، وفيه إبطال للفرع، يعني إذا أبطلنا الأصل فإن بطلان الأصل يلزم منه ماذا؟ إبطال الفرع. وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا. عرفت هذا؟ إلى أن قال هنا يعني في نهاية هذا الكلام: نعم، في إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم عدم المعارض العقلي إلى آخر كلام في هذه المسألة. فهذه قواعد القول، هذه قواعد القول التي يؤصلونها في كتبهم. ولذلك لو تصفحت أي كتاب أشعري في هذين البابين في الإلهيات والنبوات لن تجد قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا نموذج من كتبهم، نموذج من ماذا؟ من كتبهم، مجرد كلام فلسفي منطقي يؤصلون عليه قواعدهم في باب الأسماء والصفات، ثم على أساس ذلك يقولون في صفات الله ما يشتهون وما يريدون، ويردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه المسائل عامة الناس لا يعرفها، وإلا بحمد الله في نفوس عامة الناس من تقديس واحترام الكتاب والسنة ما يعلمه كل واحد منا، لكن مثل هذه الأمور يخفونها عن عوامهم، يخفونها عن ماذا؟ عن عوامهم. وهنا مثلا هذا كلام الغزالي يبين لك أن هذه العقيدة تخفى عن العوام وتعطى لمن؟ لخواصهم. يقول: الدعوة الثامنة، هذا كلام الغزالي في الاقتصاد، الدعوة الثامنة: ندعي أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة، فإنه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر منه أو مساويا له، وكل ذلك لا يخلو عن التقدير، وأنه لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطا به، والخصم لا يعتقد ذلك بحال، وهو لازم على مذهبه بالضرورة، وعلى الجملة لا يستقر على الجسم إلا جسم، ولا يحل فيه إلا عرض. طبعا هذه كلها شبه إيش؟ شبه عقلية يريدونها على نفي إيش؟ نفي خبر الله تعالى أخبر به، إذ قال: الرحمن على العرش، أخبر بهذا، أخبر عز وجل بماذا؟ بهذا. فيأتون بهذه الأمور، وسنأتي إلى كلام شيخ الإسلام ويعرض فيها بعض هذه الشبه التي يقولون. وعلى الجملة يعني لا يستقر على الجسم اسم ولا يحل فيه إلا عرض. وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، فلا يحتاج إلى إقران هذه الدعوة بإقامة البرهان. فإن قيل ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما معنى قوله عليه السلام ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل، ولكن نذكر منهجا في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عدا، يضع قاعدة ومنهج، يعني ما يأتي بعده يسير على هذا المنهج وعلى هذه القاعدة. وهو أن نقول الناس في هذا فريقان، عوام وعلماء، عوام وعلماء. والذي نراه اللائق بعوام الخلق ألا يخاض بهم في هذه التأويلات، ألا يخاض بهم في هذه التأويلات، بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث، ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سألوا، أي سأل العوام عن معاني هذه الآيات، زجروا عنها وقيل ليس هذا بعشكم فادرجوا، فلكل علم رجال. ويجاوب بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه بعض السلف حيث سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات. شوف التعليل، هذا إيش تعليله؟ هذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول ماذا؟ المعقولات، ولا إحاطتهم باللغات، ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات، يعني لا تتسع للمنطق والفلسفة وهذا الأمر. الذي بالله هل النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه إلى قسمين فقال تعالى يا فلان وفلان أنتم علماء أعطيكم هذا العلم، وأنت يا فلان وفلان أعراب ما تفهمون هذا وعوام أعطيكم علما آخر؟ فهذا تعليله، لأن عقول العوام لا تتسع لقبول إيش؟ المعقولات، لا تتسع للمنطق والفلسفة. وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه، ولست أقول أن ذلك فرض عين إذ لم يرد به تكليف، بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبه بغيره إلى آخر كلامه. فإذا قسم الناس إلى عوام وعلماء، وعلل بأن العوام لا يخاف فيهم في هذه المسائل لأن عقولهم إيش؟ لا تتسع لقبول إيش؟ المعقولات. فإذا كان الشريعة يعني فيها خطاب للعوام وفيها خطاب لمن؟ للعلماء. وكأن هذه العقيدة الموجودة في القرآن هذه عقيدة من؟ العوام. وأما الأشعرية ومنهج الأشاعرة فهذا عقيدة من؟ العلماء. فالذي يقرأ الرحمن عرش استوى وينزل ربنا السماء الدنيا لا بأس، خليه عامي هذا، ها؟ وذلك يعني دعاة السنة ودعاة الكتاب والسنة هم ماذا؟ ما يزالوا في إيش؟ في عاميتهم، وعقولهم لا تتسع لقبول تلك. فينبغي أن يعرف طالب العلم عظم الخلاف القائم بين أهل السنة والأشاعرة، وأن هذا الخلاف في الصلب وفي الصميم، في الصلب وفي الصميم. فإما أن ينتصر الإنسان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتمد هذا أصلا في دينه ويراه هو الدين الذي يجب أن يدين الله عز وجل به، وإما أن يتخذ منهج هؤلاء منهجا يرتضيه لنفسه ولدينه وللناس أجمعين. فأنت بين أحد أمرين، بين أحد ماذا؟ أمرين. وللأسف إذا قيل الأشاعرة أو قيل الماتريدية فإن البعض يعني يغضب لإخراجهم عن إيش؟ عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويراهم أنهم من أهل السنة وماذا؟ والجماعة. وطبعا نحن إذا تكلمنا في هذا نقصد المنهج، أما أعيان هؤلاء فهذه مسألة أخرى، مسألة ماذا؟ أخرى، بحسب ما يعتقده الإنسان في هذا الأمر. أما من حيث المنهج فإن المنهج الأشعري منهج لا يمت إلى السنة بصلة في هذه المواطن في هذه المواطن، بل هو يهدم السنة ويقف منها موقف العداء، موقف العداء من هذه النصوص، ويقدس تلك المعقولات التي جاءت بها عقول هؤلاء التي هي رد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أنهم بأنفسهم يقولون طريقة السلف وطريقة الخلف، فيعترفون أن ما عندهم من بضاعة ليست هي البضاعة التي جاء بها سلف الأمة. ويكفي أنهم يصفون هذه العقيدة بأنها عقيدة من؟ عقيدة عوام. عقيدة من؟ عوام. فمن أراد عقيدة العلماء يجدها في كتب في كتبهم، يجدها في ماذا؟ في كتبهم التي تتصفح عشرات الصفحات فيها، لا تجد فيها قال الله وقال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقرر فيها مسائل وأمور ليست من أمور الدين، بل هي على ضد ما جاء به هذا الدين. وهذه كتب القوم موجودة، وهذا نموذج منها وهي كثيرة، فمن أراد أن يقرأها يطلع. لكن يبقى أن على الإنسان أن يعرف طلبة العلم بحقيقة هذا المنهج وبخطورة هذا المنهج وبضرره عن الكتاب والسنة. فإذا كان في الإنسان حب لله عز وجل وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كان في قلبك حب حقيقي لله عز وجل، فإن حب الله تعالى برهانه ودليله هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرك على هذا المنهج علما وعملا ودعوة، علما وعملا ودعوة. هذا فيما يتعلق بدرسنا الماضي. اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل ما